عفى الله عنك. كذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمين من الشك والريب. يعني كونهم يكذبون على المؤمنين ويظهرون له أنهم منهم كذبهم المؤمنين، يعني يكذبون على المؤمنين فيظهرون أنهم منهم وليسوا منهم. نعم. ومظاهرتهم للتكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. مظاهرتهم يعني معاولتهم، معاولتهم الكفار من اليهود والنصارى على المسلمين، فالمنافقون والزنادقة هم يعينون الكفار واليهود والنصارى على المؤمنين. نعم. فذلك أفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. لا شك أن هذا المفسد. نعم. كما قال جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمن بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وطابق قوله وعمله لأفلح ونجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمن والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقولون: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. يعني يريدون أن يتخذوا يد مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويتخذوا يد مع المؤمنين، كما قالوا: نخشى من الدوائر، نخشى أن تكون الدائرة على المؤمنين، فنكون وضعنا يد مع اليهود والنصارى، وإذا صارت الدائرة على اليهود والنصارى وكنا وضعنا يد مع المؤمنين. هذا كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى من الدوائر، فعسى الله أن يأتي أوامره من عنده. فهم الآن يكون لهم يد مع المؤمنين ويكون لهم يد مع اليهود والنصارى، يزعمهم أنهم يحتاطون لأنفسهم، وأنه إن صار النصر للمؤمنين اتخذوا معهم يد وقالوا شاركوا في الغنيمة، وإن صار الهزيمة على المؤمنين ونصر اليهود والنصارى وضعوا معهم يد وقالوا نحن كنا معكم. نعم. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الصفات من صفات المنافقين بينها الله، منها النص الأول إظهار الإيمان وإبطال الكفر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. الوصف الثاني الخداع، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الوصف الثالث يقول في قلوبهم مرض، مرض الشك والشبهة والحيرة والاضطراب، بخلاف المؤمن فإنه عنده طمأنينة وإيمان وصدق ويقين. في قلوبهم مرض فزدهم الله مرضا ولهم عذاب. الوصف الرابع أنهم يفسدون في الأرض ويسمونه إصلاحا، وإذا قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه أربعة أوصاف للمنافقين، وسيأتي إن شاء الله بقية الأوصاف في الدرس القادم. وفق الله جميع العطاءات. سمح حسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمنا الله وإياه على قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول رحمه الله، يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمن به وعنه. مما أخبر المؤمنين به وعنه. وعنه. نعم. وعنه: وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغير واحد من الصحابة. وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه وتعالى جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم، ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذاك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصف من أوصاف المنافقين. سبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول مطلع هذه السورة الكريمة وهي سورة البقرة أصناف الناس، وأنهم ثلاث أصناف. الصنف الأول المؤمنون ظاهرا وباطنا، ذكرهم الله في أربع آيات، وذكر لهم أوصاف الخمسة. قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك وحصر الهداية والفلاح فيه، فقال أولئك على هدى من ربهم يعني في الدنيا، وأولئك هم المفلحون في الآخرة. ثم ذكر الصنف الثاني في آيتين، وهم الكفار ظاهرا وباطنا. الصنف الأول المؤمنون ظاهرا وباطنا، والصنف الثاني الكفار ظاهرا وباطنا، ذكرهم في آيتين، وبين سبحانه وتعالى أنهم لا من أوصافهم أنهم لا ينتفعون بالمواعظ، وأن الإنذار وعدمه سواء، وأن الله ختم على قلوبهم وطبع عليها وجعل على أبصارهم غطاء وغشاوة. يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار. ثم ذكر الصنف الثالث، وهم الذين يظهرون الإيمان في الظاهر ويبطنون الكفر في الظاهر، فهم مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن. وهذا الصنف هو أخطر من الصنف الثاني وهم الكفار، لأنهم يعيشون بين المسلمين ويظهرون الإسلام ويدبرون المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، وهم معدودون من المسلمين وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، ومن أظهر منهم نفاقه فإنه عامل معاملة الكفار. ذكرهم الله في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. ذكر الله أوصافها. الوصف الأول وصف الله بأوصاف أنهم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر بقلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. الوصف الثاني الخداع، من أوصاف الخداع لله ولرسوله، ولكن خداعهم إنما يعود على أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يسرون. الوصف الثالث أن في قلوبهم مرض، وهو مرض الشك والشبهة والنفاق، وأن الله زادهم مرضا بسبب صدودهم وإعراضهم عن الحق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا. الوصف الرابع أنهم يسمون الإفساد إصلاح، يفسدون في الأرض وينشرون الإفساد ويسمونه إصلاحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كما هو الواقع الآن قديما وحديثا. فالمنافقون موجودون في كل زمان، ينشرون الفساد ويسمون الإصلاح باسم الحضارة والتطور والمدنية والتقدم. الله تعالى حصر الفساد فيهم وأكده، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا المصيبة أنهم لا يشعرون، فهم مفسدون ولا يشعرون أنهم مفسدون. الوصف الخامس أنهم يصفون المؤمن بالسفه، يصف المؤمنون بالسفه وهو ضعف الرأي وقلة العلم والمعرفة، ويسمون الإيمان ويصفون المؤمنين بالسفه ويقولون إنهم سفهاء، فإيمانهم إيمان السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولكن الله تولى الرد عليهم وحصر السفهاء فيه، فقال لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا جهل مركب، هم سفهاء ولا يعلمون أنهم سفهاء، لو كانوا يعلمون لصار جهل بسيط، لكنهم لا يعلمون فهو جهل مركب. كما أنهم يفسدون ولا يشعرون أنهم يفسدون في الأرض. هذه أوصافه، أنهم يظهرون الإيمان بأسلتهم ويبطنوا الكفر بقلوبهم. والوصف الثاني الخداع لله ولرسوله، والخداع معدود على أنفسهم. الوصف الثالث أن في قلوبهم مرض. الوصف الرابع أنهم يفسدون في الأرض ويسمونه إصلاحا. الوصف الخامس أنهم يسمون الإيمان سفه ويصف المؤمن بالسفه. نعم نعم، وين نعم، هذا لا يظهرونها الآن، لكن يقولون فيما بينهم أو في بعض المناسبات، لكن في المظهر العام هم مع المؤمنين، لأنهم لو أظهروا نفاقهم لقتلوا، فهم الآن يبطنون الكفر حتى تسلم دماءهم وأموالهم، لأن ما أظهر منه نفاقه قتل. وقد يكون هذا فيما في غير، كما حصل عبد الله بن أبي تكلم عن زيد بن أرقم وقال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز من الأذل، وأنكر هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات، لكن في الأماكن العامة وفي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أكابر الصحابة ما يظهرون هذا، لكن قد يظهر عند بعض المؤمنين، مثل ما أظهر عبد الله بن أبي عند زيد بن أرقم ونقل هذا زيد بن أرقم فكذبه عبد الله بن أبي وشق ذلك على زيد حتى نزل القرآن بموافقته، فقال له النبي تلا عليه النبي عليه وقال إن الله صدقك. نعم، هم المنافقون علمانيون، قال بفتح العين مو علمانيون، سمى علماني هذه تسمية، العبرة بالمعنى، المعنى إظهار إسلام وإبطال الكفر، كانوا في زمن النبي يسمون منافقين من النفاق، من النافقة اليربوع، وذلك أن اليربوع له جحران، جحر ظاهر وجحر خفي، فالجحر الظاهر يقال له القاصعة، والجحر الخفي يقال له النافقة، الجحر الخفي يحفره حتى إذا كاد أن يخرق الأرض جعل عليه تراب محفور حفر، والحفر المعروف معروف هذا القاصعة، الجحر يدخل على الجحر المعروف، فإذا أرابه شيء وخشي على نفسه دفع التراب برأسه مع الجحر الخفي وخرج، فهذا النافقة ظاهره تراب وباطنه حفر، فكذلك المنافق باطنه كفر وظاهره الإسلام، هذا أصل اشتغل النافقة، ثم صار بعد ذلك يسمى زنديق، يسمى المنافق بعد أصل الصحابة يسمى زنديق، والزنديق أصلا كلمة فارسية تطلق على المنافق وتطلق على الجاحد المعطل، ثم صار يصلي في زمن علماني، هو المعنى واحد، هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فالعلمانيون هم المنافقون، هم الزنادقة. نعم، صلى الله العافية. نعم، قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول ابن كثير: يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، وشياطينهم سادتهم وكبراءهم من أحبار اليهود ورؤساء المشركين والمنافقين. يقول ابن جرير رحمه الله: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله قالوا إنا معكم، روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتاده. وقوله تعالى جوابا ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة، في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية. وقوله تعالى: ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الآية. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. وهذا الوصف السابع من أوصاف المنافقين، وهو السخرية والاستهزاء بالمؤمنين، حيث أنهم إذا لقوا المؤمنين أظهروا لهم الإيمان، وإذا انقلبوا إلى رؤسائهم من الكفرة والمشركين واليهود أظهروا الكفر وقالوا نحن معكم قلبا وقالبا، ولكن نسخر من هؤلاء الضعفاء ضعفاء البصائر. فإذا السخرية والاستهزاء بالمؤمنين من أوصاف النفاق المنافقين، ولا ينبغي المسلم أن يتصف بصفات المنافقين الذين يسخرون ويستهزئون بالآمر المعروف والنهي عن المنكر وبالدعاة إلى الله وبالعلماء وبأهل الخير وبالمستقيمين على طاعة الله. هؤلاء فيهم من وصف من أوصاف النفاق المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أوصاف السابع السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. نعم، على حسب السابع لعددنا أو السادس على حسب الترتيب. ها طيب، أو السادس، هذا الوصف وصف السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. فإذا كانوا مع المؤمنين قالوا نحن معكم وأظهروا لهم الإيمان، وإذا خلوا إلى رؤسائهم وشياطينهم من الكفرة، لأنهم مع الكفرة في الباطن، مع الكفرة المشركين، مع من أهل مكة وغيرهم ورؤساء اليهود، هذا هؤلاء شياطينهم. والشياطين، الشيطان يطلق على كل متمرد من البني آدم ومن الحيوانات، يسمى الشيطان. المتمرد يسمى الشيطان، والكافر من الجن يسمى الشيطان، والمسلم من الجن لا يسمى الشيطان. شياطين الجن، شياطين الإنس والجن، الشياطين من كل صنف له شيطان. فالإنس لهم شياطين وهم المتمردون الكفرة، والجن لهم شياطين وهم الكفرة، ومن أسلم منهم لا يسمى شيطان. وكذلك المتمرد من الحيوان يسمى شيطان، مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار وكلب الأسود، رواه مسلم في صحيح. قال: فقلت: ما بال الأحمر من الأسود من الأبيض؟ فقال: الأسود، الكلب الأسود شيطان، شيطان متمرد. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني كبرائهم ورؤسائهم من أشرف من اليهود والمشركين، قالوا: إنا معكم قلبا وقالبا، إنما نحن مستهزئون بها بالمؤمنين ساخرون. قال الله تعالى فرد عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا الوصف وصف من باب المقابلة، يقال إن الله يستهزئ بالمستهزئين، ولو قال من وصف الله المستهزئ أو الساخر، بل هذا الوصف إنما هو وصف في مقابلة استهزائهم. فمثلا ما يقال من وصف الله الاستهزاء ولا المكر ولا الخداع، بل يقال إن الله يستهزئ بالمستهزئين، يسخر من الساخرين، سخر الله منهم كما في الآية الأخرى، فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني المنافقين يسخرون من المؤمنين سخر الله منهم. فهذا الوصف في مقابلة سخريتهم، يخدعون الله وهو خادعهم، خداع في مقابل خداعهم، ويمكرون ويمكر الله، مكر الله في مقابل مكر، يكيدون وأكيدوا كيدا. فالمكر والكيد والخداع والسخرية والاستهزاء هذه لا يقال إنها من أوصاف الله إطلاقا، لا تطلق على الله، لكن يقال إن في مقابلة إن الله يسخر بالساخرين، نوين يستهزئ بالمستهزئين، يمكر الماكرين، يكيد الكائدين، يخدع الخادعين. وذلك لأن هذه الصفات، أصل الخداع والمكر والكيد صفة ذم، لكن يكون مدحا إذا كان جزاء، إذا كان جزاء وعقوبة. فإذا كان جزاء وعقوبة، إذا كان المكر جزاء وعقوبة الماكر صار مدحا، وأما ابتداء فهو صفة ذم، الماكر ابتداء صفة ذم. وكذلك السخرية، السخرية صفة ذم، لكن إذا كان في مقابلة الساخر وعقوبة له صار مدح. وكذلك الخداع صفة ذم، لكن إذا كان في مقابلة خداع المخادع وجزاءه صار مدحا، وهكذا. ولهذا هذه الصفات ما يقال تطلق على الله إلا في مقابلة هؤلاء، مقابلة فعلهم. من قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. فمكرهم ابتداء هذا ذم، لكن مكر الله عقوبة لهم، مدح، صفة مدح، يعني عقوبة لهم وجزاء لهم. ومثال ذلك كيد إخوة ليوسف ليوسف، كادوا له لما رأى يوسف الرؤيا في وهو صغير، قصها على أبيه، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يساجدين. ماذا قال له يعقوب؟ قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان يعدهم. كادوا له، ماذا عملوا؟ كادوا له، أخذوه وقالوا: يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف. ثم أخذوه وذهبوا إلى البرية وألقوه في غابة الجب وخلعوا ثيابه وجعلوا عليه دما كذبا، وجاءوا لأبيهم وقالوا، جاءوا على قميصه بدم كذب، وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا للسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هذا من كيدهم، الله تعالى عجزهم وكاد ليوسف في مقابلة كيدهم، حينما بعد ما مضى سنة 30 سنة 40 سنة وصار على خزائن مصر، وصار الناس يأتون إليه لما جاءت السنين العجاف، وصار الناس يأتون للكيل، جاء إخوة يوسف من فلسطين إلى مصر مع الناس، دخلوا عليه فعرفهم وهم لا منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني وفي الكيل وأنا خير منزلين؟ قالوا: سنراود عنه أباه. ثم راودوا عنه أباه فجاءوا به، فلما جاءوا به وكال لهم جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية الصاع الذي يكل به ويستقى به يشرب به، وجعله في رحل أخيه. فما ذهبوا في الطريق أرسل رسول فأذن مؤذن بينهم وصوت لهم وقال: أيتها العير أنكم سارقون، تعالوا قفوا عندنا سرقة، حصل سرقة، أنتم سرقوا، سرقتوا. قالوا: كيف حنا نسرق؟ تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، احنا ما جئنا لنفسد، احنا مساكين جايين الآن نريد الكيل، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إن كنتم كاذبين قالوا إذا كنا كاذبين لعنده جزم أنه ما حصل منه شيء. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه حكم بل يوجد في رحله يؤخذ، نحكم عليه بإيش؟ بأنه يؤخذ رقيق. هذا الحكم ليس في شريعة يوسف، لكن هم حكموا لأنفسهم، وهذا من كيد الله ليوسف. قال الله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لما جاء يفتش بدأ بأوعيتهم، ما بدأ بأوعى أخيه حتى لا يظنوا أنهم معروف، بدأ بأوعيتهم كلهم، فتشهم كلهم، لا لا الأولاد كم 11 ما وجد شيء، ثم الأخير أخوه لأبيهم فتش وجده، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجهم من وعاء أخيه. قال الله كذلك كدنا ليوسف، هذا من كيد الله ليوسف مقابل كيدهم، فهذا الكيد جزع. كذلك كدنا ليوسف، ثم قال الله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك وشريعته ما يؤخذ اللي يسرق ما يؤخذ، لكن هم حكموا على أنفسهم، هم حكموا قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. قال الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وشريعته إلا أن يشاء الله. ثم بعد ذلك قالوا يا أيها العزيز إن له ابن شيخ كبيرا، خذ أحدنا مكانه، أنا وقعنا في مشكلة الآن، أنا ما جئنا به إلا بالتي واللثية وعهود ومواثيق، والآن مشكلة علينا، مشكلة كبيرة، خذ واحد منا. قال فقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، هنا إذا لظالمه، هذا ظلم نأخذ بالجريمة واحد آخر، إنما نأخذ إلا الظالم، كيف نأخذ واحد بدل نظلم واحد نأخذ بدل الظالم؟ معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، هنا إذا لظالمه فأخذ. هذا من كيد الله ليوسف مقابل كيدهم. المقصود من هذا أن الكيد هذا يكون إيش؟ يكون مذموما ويكون ممدوحا. متى يكون مذموما؟ إذا كان ابتداء فالكائد مذموم، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، ويكون مدحا إذا كان عقوبة وجزاء ليش؟ للكائد. وكذلك المكر ابتداء مذموم، ويكون مدحا إذا كان في مقابلة مكر الماكر عقوبة له. وكذلك السخرية مذمومة اللي يسخر بالناس، لكن إذا كان في مقابلته مقابلة سخريتهم هذا جزاء وعقوبة قصاص. وكذلك الاستهزاء ابتداء مذموم، لكن إذا كان في قصاص وأخذا بالحق كان إيش؟ ممدوح. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ثم المؤمن يقتص منهم، قال الله في الجنة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا قصاص في مقابلة الكفار يضحكون من المؤمن في الدنيا، والمؤمنون يضحكون منهم في الآخرة، هذا جزاء وقصاص، واضح هذا؟ وكذلك هذا الله يستهزئ بهم، هذا يقال استهزاء في مقابلة استهزائه، ما يقال من وصف الله الاستهزاء ولا من وصف الله الخداع ولا ملك، بل يقال إن الله يستهزئ بالمستهزئين، يمكر بالماكرين، يخدع الخادعين، يكيد الكائدين، يسخر بالساخرين، سخر الله منكم، قالوا إن نسخروا فسخر الله منهم. نعم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يملي لهم من استهزاء، أن الله يملي لهم حتى يستمروا في طغيانهم حتى يزيد عذابهم وعقوبتهم. نعم. عفو الله. قال فهذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب. نعم، سماها استهزاء وعقوبة لهم، المعنى أن الله يجازيهم على سخريتهم على استهزائهم وسخريتهم، لكن أخرج مخرج الفعل سماه استهزاء، والمراد العقوبة، المراد العقوبة. نعم. عفوا عنك. وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى اختلف المعنيان، استهزاءهم بالأول هذا سخرية ولعب، واستهزاء الله بهم عقوبة لهم. نعم. كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل. ومثل ما ذكر المؤلف الآية المنافقون في الدنيا كانوا مع المؤمنين، وفي الآخرة يمكر بهم، مكر الله لهم أنهم يمشون مع المؤمنين، فإذا مشوا مع المؤمنين كل معه أنواع الكفرة يساقون النار سوقا، اليهود والنصارى والوثني كل من يتبع، كل نبية تتبع، كل أمة تتبع معبودها، وتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها المنافقون، بقوا مع المؤمنين، ظنوا أنها، قالوا نحن معهم في الدنيا نصل معهم في الآخرة، ظنوا أنه سينفعهم هذا، ثم بعد ذلك يمشون جميعا في الطريق إلى الجنة، ثم ينكر بالمنافقين فيطفأ نورهم، فإذا طفأ نورهم بقوا في حنادس الظلمات، فقالوا المؤمنين انظرونا نقص من نوركم، ما عندنا نور، انتظروا اصبروا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فصل المؤمنون عن المنافقين. هذا مكر الله بهم وعقوبته لهم. نعم. قال فهذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب، وإن اختلف المعنيان كما قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل. من اعتدى عليكم هذا ظلم، فاعتدوا عليه هذا عدل جزاء، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يعني خذوا حقكم، الإنسان اللي يأخذ بحقه هذا عدل، وإذا عفى هذا أيضا فضل. فالأحوال ثلاثة، في عدوان وعدل وفضل. فالعدوان هذا الذي يبتدي بالعدوان ويعتدي على غيره هذا عدوان، والعدل الرد عليه والأخذ بالحق ومجازاته، والفضل العفو عنه والسماح. إن عفوت عنه، إذا شخص اعتدى عليك إن عفوت عنه هذا فضل، وإن أخذت بحقك هذا إيش؟ عدل، لأنه قصاص. وإذا زدت عن حقك هذا ظلم، مثل شخص اعتدى على شخص ضربه يقتص يضربه مثل ضربه، قطع إصبعه يقطع إصبعه، قصاصا. وإن عفى فهو عدل. كذلك في السباب، شخص سب شخص قال قبحك الله، يجوز أن يقتص منه يقول قبحك الله أنت، لهذا قصاص أخذ بحق. وإذا قال قبحك الله وأخزاك صار هذا ظلم، أو قال قبحك الله قبحك الله مرتين هذا ظلم زيادة، زاد عن الحق، لا تأخذ إلا حقك لا تزيد. إذا قال قبحك الله قل قبحك الله أنت، إذا قال أخزاك الله تقول أخزاك الله، إذا قبلت السب بسبتين قل قبحك الله قبحك الله، أو زدت قبحك الله هذا ظلم لا تزيد. وإن عفوت ولم ترد عليه هذا أفضل، هذا فضل، إن لم ترد عليه هذا فضل، وإن ردت عليه مثل سبته فهذا إيش؟ هذا عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم البادئان المسباني ما قال ما لم يعتد المظلوم، إن سبه بالسبه هذا قصاص أخذ بالحق، سبه بسبه، لكن سبه بسبتين أو بسبه زيادة هذا ظلم، والفضل أن تعفو، من عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. قال الأول، فالأول ظلم والثاني عدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، الأول ظلم العدوان، فاعتدوا عليه هذا عدل لأنه قصاص وأخذ بالحق. نعم. قال فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك الخداع والصوفية. يعني كان وجهوا أهل العلم مفسرين عفو الله عنك وجهوا، لكن الضمير يعود إلى من الذي وجه هذا؟ على المفسرين عفو الله عنك. هو ذكر قبل قال المفسرون ولا قال أهل السنة ولا قال ابن جرير، لكن سبق يعني في الأصل قال آخرون إيش؟ وقال آخرون قولوا إنما نحن مستهزئون هؤلاء الآخرون. طيب والقول الأول ما هو؟ اللي قبل وقال الآخرون نفس الشيء. قصدي وش الفرق بينها بين هذا قبل وقال آخرون؟ وش عندك في الأصل؟ كقول الرجل لمن اخدعه إذا ظفر به أنا لمكر الله والله خير الماكرين. على سبيل الجواب وقال آخرون، وقال أخبار من الله تعالى أنهم مجازين من جزاء الاستهزاء ومعاقبة. الأول على سبيل الجواب، وهذا قالوا نفر متقاربان، يعني الأول على سبيل الجواب، على سبيل الجواب والرد، وهذا والثاني أنه على سبيل الجزاء، هذا على سبيل الجواب والرد، وهذا على سبيل الجزاء متقلب. نعم. إيه نعم، هذا من باب الأخبار ما في شك، هذا ولا ما يقال إنه من صفات الله المستهزئ، لأن هذا من باب العقوبة والرد. نعم. وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك، لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله جل وعلا بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازات فلا يمتنع ذلك. وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، روى السدي عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمدهم يملي لهم، وقال مجاهد يزيدهم، وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني نملي لهم يعني نمهلهم أو نزيدهم في طغيانهم، يعني الله تعالى يزيدهم في طغيانهم حتى يزيد عذابهم، أو يملي لهم ويمهلهم فيظنون أن الإمهال إهمال فيزدادون في المعاصي فيزداد عذابهم، نسأل الله السلامة. نعم. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال ابن جرير رحمه الله والعمه الضلال، صلى الله عليه وسلم. يعني يزيدهم في طغيانهم مجاوزة الحد، يزدادون من مجاوزة الحد في المعاصي فيزداد عذابهم، نسأل الله العافية، يتركهم ومهلهم حتى يزدادوا عذابا لأنهم تركوا الحق وأعرضوا عنه بعد معرفته فعوقبوا، نسأل الله العافية. نعم نعم متقارب، يعني نزيدهم وإملاء الله لهم يعني إمهاله لهم يزدادهم يزدادون، إذا بقوا في هذه الحياة يزدادوا ما داموا على ما هم عليه من الكفر، متلازما القول المتقن. نعم. وقال ابن جرير: والعمه الضلال، يقال عمه فلان يعمهه عمها وعموها إذا ضل. قالوا عمها فلان أو عمها. نعم. فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ظلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. روى السدي في تفسير عن ابن عباس ومسعود وعن أناس من الصحابة رضي الله عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. والمراد الاعتياض، المراد بالاشتراء الاعتياض، اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، المراد اعتياض، اشتروا الضلالة ليس هناك شراء وبيع، المراد اعتياض، اعتاضوا عن الهدى بالضلال، يأخذ يعني فضلوا الضلالة على الهداية واعتاضوا بالضلال على الهداية، سواه هذا معنى الاشتراء. مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يعتاض بلهو الحديث عن غيره ليضل عن سبيل الله، يعتاض يعني يختار ويفضل الضلالة على الهدى، نسأل الله العافية. اشتروا الضلالة، اعتاضوا واختاروا وفضلوا الضلالة على الهدى وأخذوا مكان الهداية الضلالة، نعوذ بالله. واستحبوا وفضلوا كما قال عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم، دللناهم وبينا لهم طريق الحق فاستحبوا العمى على الهدى، فضلوا العمى على الهدى، نعوذ بالله. نعم. قال: وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة. نعم هذا هو، اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، صلى الله عليه وسلم، اعتياض، وليس هناك بيع وشراء. نعم. قال: وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فبما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني المنافقين أقسام، قسم منهم آمن ثم كفر، وقسم منهم عنده شك وريب، ليس عنده يقين فهم في ريبهم يترددون، قسم منهم آمن ثم كفر، وقسم منهم عنده شك وريب ليس عنده يقين، وقسم منهم يكون عنده إيمان ثم يذهب ويزول ويحل محله، ثم يكون عنده نفاق ثم يكون عنده إيمان، وهكذا مرة يأتي الإيمان ومرة يأتي النفاق، نسأل الله العافية. فهم أقسام، قسم منهم ليس عنده إيمان بالكلية، المنافقون أقسام طبقات، منهم ليس عنده إيمان بالكلية، ومنهم عنده آمن ثم كفر، ومنهم من عنده شك وريب، ومنهم من يكون عنده إيمان ثم يشك وينكر، ثم يكون عنده ثم يشك وينكر، وهكذا. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، صلى الله عليه. نعم. قال: ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. نعم، ولكنها صفقة خاسرة، هلاك، صفقة هلاك في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. أحسن الله لك. وقال: وروى ابن جرير عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة، وهكذا رواه ابن أبي حاتم بمثله سواء. قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تقدير هذا المثل أن الله سبحانه، هذان مثلان ضربه الله المنافقين، مثل ناري ومثل مائي. هذا المثل الناري، مثل كمثل الذي استوقد نارا هذا مثل حسي، ينتقل الإنسان من المثل الحسي من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. مثلهم كمثل اللي استوقد نارا أو قد نار، فلما أضاءت ما حوله وأبصر ما حوله ذهب الله بنوره فتركهم في ظلمات يبصر. كهؤلاء، فهؤلاء المنافقين عندهم إيمان، حصل لهم وضح لهم الحق ثم تركوا الحق وصاروا في عمل وضلالة، مثل الذي أوقد نار فلما أضاءت ما حوله طفئت النار وصار في ظلمة، لأن هؤلاء تركوا الحق عن عناد لا عن جهل، عرفوا الحق فتركوه وتركوه، نسأل الله العافية. نعم مثلهم. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال تقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيروا ريتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله واستأنس بها فبين هو كذلك اطفأت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر. ماذا تكون حاله؟ صلى الله عليه وسلم. كيف تكون حاله؟ يعني ما ضرب الله لهم هذا المثل، مثلا في اشترائهم الضلالة بالهدى وتركهم الحق مع ظهوره لهم ووضح لهم لا عن جهل، وضح لهم الحق وتركوا الحق عن علم وعن بصيرة، اختاروا الضلال. مثلهم مثل شخص أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وجعل يبصر ما حوله ويرى كل ما حوله إذ طفئت النار فجأة وصار لا يبصر شيئا، وهو مع ذلك أصم لا يسمع الكلام، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر لو كان فيه نور، فكيف ولم يكن هناك نور؟ ماذا تكون حاله؟ حاله سيئة، أسوأ حال. المثل الحسي ينتقل فيه الإنسان، قال وتلك الأمثال نضربها للناس، ينتقل الإنسان من إيش؟ من المثل الحسي إلى المثل المعنوي، إلى من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي، من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. صم فهم صم الآن، صم لأنهم لا يتكلمون بالحق، عمي صم لا لأنهم لا يسمعون الحق، بكم لا يتكلمون بالحق، عمي لا يرون الحق، الأمر المعنوي. ولا هم في الدنيا يتكلمون ويسمعون ويبصرون أمور دنياهم، لكن الله أعمهم عن الحق فلا يرونه، وأصمهم عن الحق فلا يسمعونه، وأبكمهم عن الحق فلا يتكلمون به، لكن في أمور دنياهم يسمعون ويبيعون ويشترون وعندهم قوة وعندهم يعني حنكة في بيعهم وشرائهم وأمور دنياهم، ما أحد يخدعهم، عقولهم تامة، لكن الله أعمهم عن الحق وأصمهم وأبكمهم، نسأل الله العافية. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. نعم أحسن الله إليك. قال فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. نعم لا يرجع، ما يرجع إلى الحالة الأولى، الحالة الأولى أبصر الحق ورأى كل شيء حوله، ثم لما طفئت النار صار أصم أبكم أعمى، فلا يرجع إلى الحالة الأولى، الحالة السابقة وهي حالة وضوح الشيء بعد أن استوقد النار. نعم أحسن الله إليك. قال فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد، وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم. نعم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. صحيح. وفي قوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. وتركهم في ظلمات النور اللي ينفع ذهب، بقي الإحراق والدخان الذي يضرهم. يعني كذلك هؤلاء زال عنهم ما ينفعهم ويفيدهم وبقي ما يضرهم. نعم قال وذهب بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. قال لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل الخير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. ولهذا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون الحالة الأولى. نعم لا ليس ثم قلوبهم مطمئنة، وطمأنت قلوبهم ورضت قلوبهم لما تركوها. نعم حفظ الله عنك. قال جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل المائي، أول مثل الناري وهذا المثل المائي، وهذه آخر الآيات التي تتعلق بالمنافقين. إلى هنا تم كلام عن المنافقين. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله: هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. يعني المنافقين أصناف، المنافقين الصف الأول المثل الناري هذا مثل لصنف، وهذا المثل المائي مثل لصنف آخر من المنافق، وهم أصناف كما سبق، منهم من لم يؤمن، منهم من لم يؤمن بالمرة، ومنهم من آمن ثم ترك الإيمان، ومنهم من عنده شك، ومنهم من يأتي الإيمان ويذهب. نعم صلى الله عليه.